الإمام تقولون علامات أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة علامات أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة ملك الأول لما جمروا الإنقياد مقتت والرجوع من ملك إلى الدليل ودم الرجاء من كتاب الله ودى الله كتاب من ملسنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودى الله ملك تنيا مصحف ودستاتو حديث من ملك ولتنيا السمع والطاعة السمع متازز مسمات والطاعة متازز والتسليم لله والتسليم الجمستات لله ولرسوله لالله ملك تنيا والطاعة متازز لأولي الأمر لا قدعي والتبيتوش من المسلمين كمسلموش في غير معصية الله الله يعلم ونجل الله يعلم ونجل استاذ الزورس لا ولاة الأمور متازز بهرياتون الثالث والثانية الحب مودد لأهل التوحيد يتوحيد بالتبيتوش مودد والاتباع متكتر وبغض أعدائهم يتوحيد ثلاثوشنم وبغض متلات أعدائهم ثلاثوشاتشون وفتح ما قالت مخططاتهم ينسون اكد يتوهير ثلاثوشين اكد ما قالت والمنافحات موقف والمدافعات مقفتر المنهج السلف كسلف وش منهج لي مقفتر رضوان الله عليهم الله يوجد الله شونا وهجروا ماكرف أهل الانحراف يا منشرات بالتبيتوشين والبدع يا بدعة بالتبيتوشين ماكرف النا النسون هجر ما درك يعني بميسفل لك بسات مالك نو بزر زرايتنا سنانتنا عرستنيا لزوم ركاب العلماء العاملين لزوم ما ذوتر ركاب العلماء العاملين سريهون علماء وشن فاناتون والأخذ ماذا عنهم كالنس والالتفاف مستبسب حولهم بالنس زريع وعدم التعرض على مقافة لهم من نس بسوء بمدفو كالنس على مقافة إيه يا أهل السنة والجماعة بهرين عدم إثارة الفتن فتنان على ممرض فتنان على ممرض يا أهل السنة والجماعة ولزوم جماعة المسلمين يمسلمون جماعة يزول ترابي يزال وإمامهم عندهم مرياتهم سدستانيا ترك العجب ترك ما تو العجب يعني مدنك أني بلاي لي مقرات مالتنا والتعالم عالي مالتنا ما تو وعدم ما تو منازعات العلماء كعلماء وشكامة جكاجكن الراسخين تلكو كثير الله شو كهون علماء وشكامة جكاجكن يتوالوا أي جكاجكم في الفتايا بفتواتشو في النوازل بكستت هناك ستات بسطت فتواوش علماوش تلكو كتي الله علماوش بزا فتواي تشكاتشكو واتهام الرأي عند فتواهم واتهام متجس الرأي الملكاكة عند فتواهم بالنسو فتوا فتوا بمثل سات ينسو فتوا متجس في الأمور الكبار تلعلك بهونو قدوش والنوازل كستاتوش العظام تلعلك بهونو كستاتوش ينسو فتوا ايتجو والسكوت ذم مالت حرصا بمقواقوات بمفلق على الجماعة جماعة بمفلق يعني جماعة بمفلق ذم لالو يعني بأولماء وشلاي تتشتاي ستم والسكوت ذم لالو حرصا بمفلق على الجماعة جماعة بمفلق ذم بمبالبتنا بميسفلق ببوت علي ذم لالو نزيه أهل السنة والجماعة باهريناتك ينزي تقاراني علامات أهل البدعة والفرقة علامة ملكتو أهل البدعة يبدأ سوتنا والفرقة الفرقة سويت ملكت يبي رأس سويتنا يفرق رأس سويت ملكت الأول يا مجمعه الإعراض مش شنو عن الدليل كمرجع من الكتاب والسنة كقرآننا كحديث كهونج مرجع مش شنو يه يا مجمعه يا هم البدع يبي رأس سويت علامة ملكت الإعراض مش شنو عن الدليل كمرجع من الكتاب والسنة كقرآننا كحديث كهونج مرجع مش شنو والثانية معارضته ما فنجت أشوا بالهوى بسميت والرأي بملكك والعزوف مراك أن العلم كأوكس الصحيح تكلنيا كونه وقت مراك المستمد يتدقفج كونج من كتاب الله يا الله قرآن الله إنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ملك تنيا وسنة لا يتدقفج كونج وقت مراك بهرياتون معارضته يعني يا فنقت قالوا بالهوى بسميت والرأي بملكك والعزوف يرك قالوا أن العلمي كأوقات الصحيح كتذكر أن يوقات المستمد يتمرك وزج يتدقفج كونج من كتاب الله الله كتابنا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم النبي سنة لا يتمرك وزج كونج وقات يرك قالوا الثالث سوستنيا الوقيعة يود قالوا في أهل العقيدة أكيد أبال تبيتوش لا يود قالوا يعني الناس لي بمطفو يودكو باتشوال والاتباع أهل العقيدة والاتباع لأكيد أن يمكثل بالتبيت هون سووش لي والعلماء علماء وش لي العاملين سري هون علماء وش لي بشرع الله بالله حققات يمسر هون علماء وش لي يودكالو مالك الناس لي يعني بمطفو يعني سواتشوال فبزونا غير بكبراتشو لي وسن يالفو باتشوال حتى لامواتشوال من أمن مالك والوقيعات مودك في الأهل في أهل العقيدة لأكيد أسوّجنا والاتباع يمكّتل بالتبيت هونو سوّج لا يود قالوا والعلماء العاملين سري هونو علماء لا يود كباتشوال بشرع الله بأ الله شريعة بأ الله حقيقات من نسر علماء لا يود قالوا بحرياتون أرادتنيا إثارة الفتن فتنان يمرتالو والخلافات متشكاتيكن موزا قبن يمرتالو والخروج موتات على الجماعة كجماعة ميوتا يفنقتالو يفنقاتوشنا يه يعني جماعة من لو من يونو الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده يه الله سبحانه وتعالى حتى إبراهيم عليه السلام إنه ولا نهوني ماذا جماعة مبالو حق لا يجلسوا حتى أنسون قابلهم بالوالو حتى أنسون قابلهم فلذي حق لا يكال جماعة ما فنقد يه يبدا أسوتش ملكتن عدم الاهتمام إثارة الفتن فتنان مرتالو والخلافات جكن والخروج يوطالو على الجماعة كجماعة يوطالو أمستنيا الحزبية الحزبية ضيقة أبابي هنا بدين تنينة الحزبية بدين تنينة ضيقة أبابي هنا بدين تنينة يعني بنسو بدين وهم ينسون أملكا كتيمي كتل بدين لاي أبابي هنا أملكا كتال لا شو مالك لذا بدين بيتشانو ميوجنوت يعني بدين بيتشانو ولا أم ما يدرك في السوسيلونو برا أم ما يدرك في السوسيلونو سدستنيا عدم الاهتمام على ما سب على ما تجنك بعقيدة التوحيد بتوحيد عقيدة أي تجنك ما سب ونشرها الصنب مبتة بما سراجة أسب والحب مودد لأجلها للصابلو مودد زو أيود والحب يعني عدم الحب مالتنا والحب على واوي تعرف متى الدرجة وديتنا عرف ودا عدم نوع عرف من الدرجة عدم الاهتمام على ما سب على ما تجنك بعقيدة التوحيد بتوحيد عقيدة أسبوم أي تجنكم ونشرها الصوم بما بتلاي ما سب ما تجنكم والحب من ذم عدم الحب أيودم لأجلها للصابلو والبغض أي تلوم لأعدائها للصوم تلاتوش ما نم تلاتوش يا توحيد تلاتوشم أي تلوم ليه بحرياتهم سبعة تانية اتباع المتشابه اتباع يكتلالو المتشابه مين مساسل من القول كمرجع كنجقر مين مساسل من يكتل يعني الله سبحانه وتعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هذا القرآن الله سبحانه وتعالى والذي يانو أنزل عليك الكتاب بنت لي مسافتني وردي هنا أملاكن والله مالته منه آيات محكمات كذاك القرآن محكم هنا آيات الجل محكم مالت قلت هنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب نزي القرآن الناتنا تشوف وأخر متشابه كذو تشال للادم متشابه تشال النذا متشابه تشوف محكم ومفسر هنا ولا متشابه هنا الناس تجين ميكتلو تيتنيه هنا كقرآن مستجيم الرتو متشابه من مساسل هنا اتباع مكتل المتشابه متشابه نكتل له من القول كنجكر من مساسل هنا يكتل له كقرآن قال تعالى الله بلونا فأما الذين النذا في قلوبهم زيغ بلبوتشاتشو وست تميت على باتشو هون فيتبعون يكتلالو ما تشابه من كسو مما ساسلون يكتلالو ابتغاء الفتنة من انفلقوا فتنة وابتغاء تأويل على اسفل الله يترقوا من انفلقوا تأويل انفلقونا فتنة انفلقونا متشابهين يمرضوا يكتلالو إلى الله سبحانه وتعالى إيه إمام بحرينو يا أهل البدع يبدع سوش بحرينو إذيه محكم آياتي يالا ليلة آيات الزا متشابهات يا مت الله يعني يا متشابهات بمحكم مفسر هنا ولا مالتنا فاتبعون يكتلالو ما تشابه من كسم مما تتلون يكتلالو ابتغاء الفتنة فتنة لنا وابتغاء تأويله على أسفل الله يترقم فلقوا مالتنا سو لمامتات فتنة لمامتات على أسفل الله يترقم لمامتات متشابهين يكتلالو يهي أهل البدع بحرين بزاني وتكاراني مالك منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة منهج في الدعوة إلى الله تعالى ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚጣሩበት ሰዓት መንሃጃቸው ምንድነው? ኢነ ማዕሪፈተና ሰዎች ማወቃቸው وخاصةً በተለይ الدعاء ዳኢዎች በተለይ ማወቃቸው ኢላ الله ወደ አላህ የሚጣሩ ዳኢዎች لهذا المنهج ይህንን መንሃጅ ማወቃቸው من اهم الامور በጣም አንገብጋቢ ከሆኑ ነገሮች ነው ነው ኢነ ማዕሪፈተና ሰዎች ማወቃቸው وخاصةً በተለይ الدعاء ዳኢዎች ተጣሪዎች ኢላ الله ወደ አላህ የሚጠሩ ዳኢዎች ተጣሪዎች لهذا المنهج ይህንን መንሃጅ ይህንን የሰለፎችን ጎዳና ማወቃቸው من اهم الامور በጣም አሳሳቢ አንገብጋቢ ከሆኑ ነገሮች ነው واوجب الواجبات عندهم واجب ከሆኑ واجبዎች ውስጥ አንዱ ነው ግዴታ ከሆኑ ግዴታዎች ውስጥ አንዱ ነው حتى تكون እስከምትሆን ድረስ دعوتهم የነሱ دعዋቸው ያ ሰውን የሚጠሩት ጥሪያቸው እስከምትሆን ድረስ على بصيره በመረጃ ላይ እስከምትሆን ድረስ በመረጃ ላይ የምትሆነው يعني በእውቀት ላይ የምትሆነው መቼ ነው على بصيره يعني اي على علم በእውቀት ላይ ማለት በእውቀት ላይ እስከምትሆን ድረስ በእውቀት ላይ የምትሆነው መቼ ነው የሰለፎችን መንሃጅ የተከተለ ሲሆን ብቻ አይ علم ማለት على بصيره اي علم على علم በእውቀት ላይ ማለት قال الله تعالى الله ملا ስለዚህ ያንዳንዱ ሰው ደዋ ከመድረጉ በፊት ሰዎችን አስተምራለሁ ከመላእክቱ በፊት ሰለፎችን ጎዳና ሊያውቅ ይገባዋል ማለት ነው من اوجب الواجبات ከግዴታ ነገሮች ውስጥ አንዱ ግዴታ ነገር ነው حتى تكون دعوتهم على بصيره ደዋቸው ያ ሰውን የሚጣሩበት ጥሪያቸው على بصيره على علم باوقات لا يتكميون درس قال الله تعالى الله من لنا قل بلاك يا محمد هذه سبيلي يتي منجدينات بلاچو ادعو الى الله ود الله يمتقربت يونس منجدينات بلاچو على بصيره اي على علم باوقات لا يهني سو ستتطرا بمن مهون አለበት مجمريا باوقات لا يتون يغبحال يا اوقات دمو يمجمريو سو كمتتطرابت اوقات است عندينو من مهون አለበት ها يعني سلفوچ سوچن ود ود دعوا سيطارو يتطاروبت منجد منهاجاتهم موق ايه جدن عقيده كابوكو واري هن موق قالبه سو كمطارات بسيط معناته على بصيره على علم باوقات لا يهني انا انين ومن يتبعني انين يتكتلوا باوقات لا يهنن قل هذه سبيلي محمد بلاچو ادعو الى الله يتي منجدنات ود الله متطاربت على بصيره باوقات لا يسون انا انين ومن يتبعني انين يتكتلوا ونحن انيا في كل صلاه بي عندو صلاه بكلم صلاه است ندعو الله الله ان نلمنالن اي يوصلنا اندا درسن اليه ودزج ويدلنا اندي تقومن عليه بسوام لا اندي تقومن الله سبحانه وتعالى ودزج ود الله منجد اندي مران الله ان نلمنالن بي كلم صلاه لا الله نطيقوالن فنقول ان لالن اهدنا الصراط اهدنا اي دلنا وارشدنا تقومن املاكتن ان لالن الله الصراط منجدنا المستقيم كبت عليك هناك منجدن تقومن يالنا الله ان نلمنالن والنهج نهج مالت والمناهج منهج مصدر للفعل نهج ملو فعل نو منهج ملو دغمو مصدر للفعل لفعله نهج وهو الطريق مالت نهج مالت منجد تغواز عند مالت الواضح قلت هنا منجد مالت الذي لا غموض فيه ما فنجد الى اللبت هنا ወለልቲዋ መጣመም የሌለበት ይሆን ማፈንገጥና መጣመም የሌለበት ይሆን يعني غموض ميلون ዲክሽነሪ ላይ መደባበስ ይሏል መደባበስ የሌለ መደባበስ የሌለበት ምንድነው ተድበስብሶ ማለት ያላ መደባበስ የሌለበት ይሆን ምንድነው መሽፋፈን ማለት ሽፋፍኑ ማለት የሌለበት ይሆን غموض والنهج والمناهج والمناهج مصدر للفعل مناهج ميلو مصدر نو مصدر تاقالاچو فرو قال معناته نهج وهو الطريق نهج معناته طريق تغواز اند معناته الواضح قلت هنا منجد اند معناته الذي لا غموض فيه بس لاي مدبسبس يلهلبت يعني من علاچو مدبسبس وين مشفافن يلهلبت هنا معناته وللتواء متامم يلهلبت هنا منجد من منهج ميبالو ቀጥ ያለ መድበስበስ የሌለበት መሽፋፈን የሌለበት መጣመም የሌለበት የሆነ መንገድ ማለት ነው قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا من يلونال قد تركتكم بارغيتم تچاچوالو على البيضاء نچ بهونچ يدالاي ليلها ليلتها كنهارها نچ بهونه ነገር ላይ ነው تچاچو يموتكم ليلها ليلتها እንደቀን ይሆነበት يعني ማንኛውም ነገር የሚታይበት በሆነ መንገድ ላይ تچاچوالو لا يزيغ عنها كسوا ሚያፈነግጥ የለም بعدي كني بهالا الا هالكم ጠፊ ካልሆነ በስተቀር ከዛ የሚያፈነግጥ በሙሉ ጠፊ ነው ማለት ነው رواه احمد واهل السنه اهل السنه هم المتمسكون بالسنه هم ناتشو الناسو المتمسكون ጨብጠው የሚይዙ ናቸው بالسنه سنن ጨብጠው አጥብቀው የሚይዙ ናቸው العاملون ሰሪዎች ተግባሪዎች ናቸው بها በሷ المتبعون ተከታዮችም ናቸው لها لسوا ይችን ሱና አጥብቀው የሚይዙ ናቸው المتمسكون بالسنه العاملون عندهم ሰሪዎች ናቸው بها በሷ المتبعون ተከታዮችም ናቸው لها لسوا ይችን ሱና የሚከተሉ ናቸው وهي وحي من عند الله وهي ይቺ ሱና وحي رأينات ملكتنا من عند الله كالله هونج نبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يا الله ملكتنا عليه الصلاه والسلام كلب ولداچو يناገرو الله سبحانه وتعالى ياساوقاچو بيهونو انجي سلازي هيچي سنه مندنات مالنو وهي وحي وهينا من عند الله كالله سبحانه وتعالى هونج ملكتنا من حيث العمل كسرى بكل يهون والدلاله كمرجا بكلم يهون على معرفه الاحكام وغغغاتوچين بماوق لاي ከሥራ በኩልም ይሁን ከመረጃ በኩልም ይሁን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሆነች ምንድናት አህካምናት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሆነች ወህይናት ማለት ነው لا يتعبدوا املكو አይፈጸም አይፈጸም بتلاوتها እሷን በማንበብ ከልቁርአን እንደ ቁርአን እሷን በማንበብ املكو አይፈጸምባት መልፈርቁ بين القران والحديث ليونታቸው ምንድነው ቁርአንና ሐዲስ ቁርአንም ከአላህ ዘንድ የመጣ ነው አይደል ወህይም ደግሞ ከማን ነው የሚመጣው አስሉ ከአላህ ነው ነገር ግን ነብዩን አሳውቋቸው ነብዩናቸው የሚናገሩት ብሏል ብለናል አላ ልዩነታቸው ምንድነው ያኒ ቁርአንን ተዓብድ بتلاوتها نتعبد بتلاوتها ቁርአንን በማንበብ አምልኮንም ፈጽማለን ያኒ አንድ حرف ተታነብ 10 ታገኛለህ وكذلك للحديث ግን በመተግበር በስራ በመዋቀ ነው እንጂ የምትመነደው በእያንዳንዱ حرف አትመነዳበት አምልኮ አይፈጸምበት ልዩነታቸው ይሄ حديث الوحي حديث القرطبي ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ እንደሃለ ብለው የሚናገሩት ሐዲስ አልቁድስም ልዩነቱ ያ ነው አይደለ አምልኮ አይፈጸምበትም ከቁርአን የሚለየው ያ ነው ላ ይተዓበዱ አምልኮ አይፈጸምበትም بتلاوتها በማንበብ እሱን በመቅራት ከልቁርአን ይልክ እንደ ቁርአን ማን ሐዲስ ስለ ሐዲስ ነው ይወራን ያለው በሐዲስ እንደ ቁርአን እሱን በማንበብ አምልኮ አይፈጸምበትም والجماعه جماعه هم الذين انزاناቸው اجتمعوا አየው يتሰባሰቡ على الحق በሐቅ ላይ يتሰባሰቡ ናቸው ጀማዓ የሚባሉ ወሁም እነሱም الصحابه ሷሃቦች ናቸው ሷሃቦቱ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላህ መልእክተኛ ሷሃቦች ናቸው ወልሙተቢዑነ የሚከተሉም ናቸው ለሁም እነሱን ኢላ ዩሚል ቂያማ እስከ ቂያም ቀን ድረስ እነሱን የሚከተሉ ናቸው ወለው ካኑ ቢሆኑም እንኳን አቀሉ አደደ በቁጥር በጣም ያነሱ ቢሆኑም እንኳን አቀል በሱፐርላቲቭ ይገለጹ አቀል አፍዓለ ተፍሊሊው በጣም ያነሱ ቢሆኑም እንኳን አደደን በቁጥር ሚን ገይሪሂም ከሌሎቹ ከሌሎች ፍርቃዎች በቁጥር በጣም ያነሱ ቢሆኑም እንኳን በሐቅ ላይ ከተሰባሰቡ ሁሙል ጀማዓ እነሱ ጀማዓዎች ናቸው ቀድም እንዳልኳችሁ الجماعه ما وافق الحق ولو كنت وحدك عند العلماء ጀማዓ ማለት ሐቅን የገጠመች ከሐቅ ጋር የምትሄድ ቡድናት አንድ ሰው እንኳን ቢሆን وهم እነሱ خير الامه ከዚህ উম্মা በላጮች ናቸው واذكاها ንጹሆችም ናቸው وهم الناس خير الامه كامه وبلاجوتنا واذكها نصوحنا قال تعالى الله من ينال ايوه الله سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم ان ابراهيم كان نبر امه حزب نبر قانتا اي خاشعا لله قانتا فري لله لا الله فري تناناش نبر حنيفا عندهم زنبالا نبر يعني حنيفا عن الباطل الى الحق كباطل ود حق يتزنبل زنبالا نبر ولم يقال نبر من المشركين كمشركوش قال نبر ابراهيم فهو املك فهو ابراهيم وحده بتشون امه الحق يحق امه ثوال بتشونكم ابراهيم عليه السلام بتشون يحق امه بلو طر الله سبحانه وتعالى ان ابراهيم كان امه امه نبر جماعه نبر قال الله سبحانه وتعالى ابراهيم لمن حق ليس له هنا مال ان ابراهيم كان نبر امه نبر جماعه نبر قانتا لله لا الله فري تناناش نبر حنيفا زنبالام نبر ولم يكن من المشركين كمشركوچ مال نبرم فهو ابراهيم وحده بتشون امه الحق يحق امه تبال الله سبحانه وتعالى يحق امه بلو ترى فلذي حق لاي كلله قطراچو بيبزام انكو حق لاي كالهونو جماعه تبلو ليترو ايچو وقال صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا من يلالو خير الناس ك ከሰው ሁሉ በላጩ ቀርኒ እኔ ያለሁበት ትውልድ ነው ثم الذين ከዛም በመቀጠል የሉነው እነሱን የሚከተሉት ናቸው ثم الذين ከዛም በመቀጠል የሉነው እነሱን ተከትለው የሚመጡት ናቸው ብለው አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም البخاري ومسلم بخاري ومسلم መዘገቡት ሐዲስ ተናግረዋል فمن اتبع يتكتل اثارهم ينذين فانا فلغاچون وقتدا بهم وقتدا يتمرى بهم بالنسوم يتمرى وسار يتغواز على طريقهم على طريقتهم بالنسوم منجر لا يتغواز فهو سلفي يهمن سو سلفي نلوال ما معنى السلف سلفي ماله من ماله بتبال فمن اتبع اثاره الله سبحانه وتعالى يمرطاچو لنبيو بالدربانت يمرطاچو እነዛ ሱሐቦችን እንዶም ከነሱ ቀጥሎ ያሉትን ከዛም ከነሱ ቀጥሎ ያሉትን ምርጥ ትውልዶች ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመሰከሩላቸው አላህም ወሳቢቁነል አወሉን እነዛ ቀዳሚዎቹና የመጀመሪያዎቹ ሚነል ሙሃጅሪን ወልአንሳር ከሙሃጅሮችና ከአንሳሮች ወለዲነ ተበዑሁም ቢህሳን እነሱንም በመልካም የተከተሉ ረዲየላሁ ዐንሁም ወረዱአን አላህ ከነሱ ወዶላቸዋል እነሱም አላህ ያገኙትም እንደወደዋል አላህ ወድጀላቸዋል ብሎ መስክሮላቸዋል እነዚህ አላህ የመሰከረላቸው ትውልዶች የነሱን ፈመን ይተባ የተከተለ አሳሩም የነሱን ፋና ፈለግ የተከተለ ወቅተዳ ቢህም በነሱም የተመረ ወሳር የተጓዘ على طريقتهم በነሱ መንገድ ላይ የሚጓዝ የተጓዘ ሰው فهو سلفي ይህ ሰው ሰለፊ ብለን እንጠራዋለን ሰለፊ ማለት እነሱ ምን ይባላሉ ሰለፍ አይደለ እነሱን የሚከተል ሰው ምን ይባላል ሰለፊ ወደ እነሱ አስጠግተ ነው ማለት يعني منتسب بماستقات الى السلفي ወደ ሰለፎች ወደ ቀደምቶች በማስጠጋት ሰለፊ ይሉዋለን እነሱን የሚከተል ሰው ሙንተሲውን በማስጠጋት الى السلف الصالح ወደ ነዛ ወደ ቀደምቶች ወደ ደጋጎች በማስጠጋት ሰለፊ ይሉዋለን አሳቢቂን ቀደምት የነበሩ ደጋጎች الى الخير ወደ خير እነዛ ወደ خير ቀደምቶች የخير ቀዳሚዎች እነማናቸው እነሱ ናቸው منبئ الخير የخير ምንጮች ናቸው እነሱ ወደ እነሱ በማስጠጋት እነሱን የሚከተልን ሰው ሰለፊ ይሉዋለን قال تعالى الله من يلال والسابقون الاولون والسابقون قدامهم والاولون يمجمروا من المهاجرين والانصار المهاجرين كانصار والذين اتبعوهم انذم الناسون بملكام باحسان بملكام يتكتلوا رضي الله عنهم الله كان الناس ودولاچوال ورضوا عنه الناسون كالله يالون ودوال الله سبحانه وتعالى مسكروا لاچوال ماله اما اذا غير بلوطوا جزي وتحذبوا بدنتنيا بهونو جزي على الخطأ بسطت لي والبدع ببدع لي فإنهم الناس غير سلفيين سلفية ماني يوم سو ينسوا من قد ما يكتلكو هنا أما إذا غيروا كأيروا كلوطوا ينزهن يصحابوك من قد كأيروا وتحذبوا بدنتنيا كهونو لهنا للآراء الأشخاص لقل سبع ملكاكت بدنتنيا كهونو وتحذبوا بدنتنيا كهونو على الخطأ بسطت لي والبدع ببدع لي بدنتنيا كهونو يجلسوا املكاكت كتكتلوا فانهم غير سلفيين الذي سوج سلفيوش تبلوا ايتروا ولا من المتبعين تكتايوچ ما يبالو للسلف قدمتوچين تكتايوچ ما يبالو لاحسانين بملكام تكتايوچ ما نلاچو لمن لان كل بدعه ماننيوم بدعه ضلاله تميت سلوهنا وكل ضلاله ماننيوم تميت دغمو في النار ودئسات سلميوست الذين سوج من نلاچو لا نقول لهم السلف የሰለፎችን ተከታይ አንላቸው ማለት ነው ለምን اما اذا غيروا كغيروا وتحذبوا بدنتኛ كهونوا على الخطا بسطت لي والبدع ببدع لي فانهم غير سلفي سلفوችን የሚከተሉ ብለን ሰለፊን ብለን አንጠራቸው ولا من المتبعين ተከታዮችን ማንላቸው ለሰለፊ ሰለፎችን በኢህሳኒ በመልካም ተከታዮችን ማንላቸው ለምን لان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ማንኛውም ቢድዓ ጥሜትና እያንዳንዱ ጥሜት ደግሞ የእሳት ስለሆነ ወደ እሳት ስለሚወስድ فهذه يتي احزاب بدعي يبدا حزبوش ናቸው وضلالات يتميه وافتراقات يمليا حزبوش ናቸው وانحرافات يمنشراتتم حزبوش ናቸው فهذه احزاب حزبوش ናቸው بدعي يبدا حزبوش وضلالات يتميه وافتراقات يفرقا بدونوش ናቸው وانحرافات يمنشراتت بدونوش ናቸው جاءت يمطو يሆኑ بعد القرون المفضله كذاك بلاج كهونهچو زمن بوحالا يمطو يهونناچو كذاك كورقاما زمن بوحالا يمطو جاءت يمطو بعد القرون المفضله كذاك كبلاجوا زمن بوحالا يمطو ناچو فالخلط مقلاقل بينها بسوانا وبين السلفيين النزاي سلفوچن منجد بميكتلو سوچ مكاكل مكلاكل خطأ كبير تلك يونا استتم والدعوة إلى الله الذي نسننا الذين يسلفوچن منجد بميكتلو سوچننا يبيدعا منجدين يتميت منجدين يميكتلو سوچن مكلاكل فالخلط مكلاكل بينها بسوانا وبين السلفيين بسلفيوش مكاكل خطأ كبير تلك يونا استتنو لنلجي كبانال ማን ትክክለኛ የሰለፎች መንገድ ይከተላል ማን አይከተልም መለየት ያስፈልጋል ማለት ወደዕወቱ ኢላላ ወደ አላህ መንገድ መጣራስ ተንቀሲሙ ትከፈላለች ኢላ ቅስሜ በሁለት ትከፈላለች መጀመሪያው ደዕወቱ ተእሲሲን ደዕወቱ ተእሲሲን መሰረትን የመገንባት ደዕዋ እንላታለን የመጀመሪያው ደዕወቱ ደዕዋና ተእሲስ መሰረት የመጣል ደዕዋ እንላታለን ወህይ ይችም ደዕወቱ ደዕዋ ማድረግናት መጣራት غير المسلمين كمسلموش ውጭ ያሉ ክፍሎችን سنጣራ የምናደርጋት ደዋ ምን ትባላለች? ደዋቱ ተእሲስ መሰረት የመጣል ደዋ ትባላለች። ለምን? ከሙስሊሞች ያለን ሰው ደዋ ስታደርግለት ወደ እስላም እየጠራው ወደ መሰረት ነው እየጠራው ያለው። መሰረቱን እንዴት ነው የምጠራው? ደዋቱ ተእሲስ ምን ትባላለች? ወደዋቱ ተእሲስ ሁለተኛዋ ደግሞ ወደዋቱ ተእሲስ የማስተካከል ደዋ ወተጅዲድ ወተጅዲድ የማደስ የማደስና የማስተካከል ደዋ እንላታለን። وهي يتم دعوة المسلمين لمسلموش متدرجوا دعوة نج لمسلموش متدرجوا دعوة دعوة التسحيح يما استكاكل سويون يما استكاكل لنا وتجديد يما دس دعوانا وهي دعوة المسلمين يتم مسلموش يمتدرج دعوة نج كما مر في الحديث بحديث دالفو الله ملك تني عليه الصلاة والسلام إن الله الله يبعث لهذه الأمة لذيش أمة يلك اللاتة على رأسي كل 100 سنه بي 100 عامته مجمري علي بي عنده 100 عامت مجمري علي الله من يجدد لها دينها دينان يمادسلات سو يلكلات لذيك امه ادله يا من يبالال نزا دينن يمادسو سوج يمادرغ دعوه من يبالال دعوه تجديد وتصحيح متادس يونهج متاستكاكل دعوه نش للمسلم فالاسلام اسلام دغمو موجود غني نو يمغني نو وانما حصل في اهله انحراف ኢስላም ደግሞ አለ موجود ነው አይደለ ኢስላም موجود ነው ነገር ግን የሚመጣው በየጊዜው በየመእተ አመቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደኛ የሚልክልን ምንድነው ሙጀድድ ነው የሚያድስልን يعني وتصحيح የሚያስተካክለ ሰው ነው እንጂ እስልምና በመሰረቱ አለ መጀመር አይጠፋም ሙሉ ነው ነገር ግን وانما حصل يتكثተው ምንድነው في اهله በሰዎች ላይ በኢስላም ሰዎች ላይ يعني በሙስሊሞች ላይ ምንድነው የተከሰተው انحراف منشراتت ነው በኢስላም ሰዎች ላይ የተከሰተው انحراف ነው منشراتت ነው ግልጽ ነው አይደል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየመእተ አመቱ የሚልከው አንዳንድ ሙጀድድ ዲንን የሚያድስ ሰው የሚልከው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لتصحيح الامه امه እንዲስተካከል وتجديد امه እንዲታደስ ነው እንጂ فالاسلام موجود እስልምና አለች ትገኛለች وانما حصل يتكثተው ምንድነው في اهلي ب ኢስላም ሰዎች ላይ በሙስሊሞች ላይ انحرافን መንሸራተት ከሐቅ መንገድ መልቀቅ ነው የተከሰተው ማለት ነው። ገብታችኋል? فالدعوة الى الله ود الله دعوة مدرج لاخراج الناس ሰዎችን ለማውጣት من ظلمات ከጨለማዎች ከጨለማዎች ሰዎችን ለማውጣት الى النور ود برهان ود عند برهان ከብዙ ጨለማዎች ود عند برهان ለምን? الهدى والواحد ቀጥተኛ መንገድ አንድ ብቻ ስለሆነ فدعوة الى الله ود الله متطرح لاخراج الناس سوچ لماوطات من الظلمات كچلماوت الى النور ود برهان سوچ لماوطات دعوة مادرج ومن النار كاسات الى الجنة ود جنة سوچ لماوطات متطرح ومن الضلال كتميت الى الهدى ود قناچا سوچ متطرح ومن عبادة العباد باريان كماملك ومن عبادة كماملك على العباد باريان كماملك الى عبادتي ود ماملك رب العباد ود باريو املاك يباريون املاك ود ماملك متطرا ندجملك هي يكي منهج السلف يسلفوچ منهجنا الصالح ينزا يقدم دغاغ يهونو قدمتوچ غوداناچونا وسبيل المؤمنين يمؤمنوچ ينزا مؤمنوچم منجدنا المتبعين يميكتلو يهونو لافضل المرسلين يانن بلاق يهونو ملكتنيا يميكتلو سوچ ينسو منجدنا يتنيو فالدعوة دعوة مدرك إلى الله ودع الله سويت مطارا لإخراج الناس سويت لموتا من الظلمات كجلموت إلى النور ودبرهن من النار كأسات إلى الجنة وده جنة لموتى، ومن الضلال كتميت إلى الهدى وده كناشة، ومن عبادة العباد باريان كمملك، ومن عبادة كمملك العباد باريان كمملك إلى عبادة وده مملك رب العباد يباريون أملاك وده مملك أملاك وده مملك متعرف هي يجي منهج السلف يسلف وجه قدانا من قرنا الصالح ينزع ملكام قدمت وجه سلف مالك قدمت مالنا الصالح ملكام يهون وسبيل المؤمنين ينزع يمأمنان وجه من قرنا المتبعين يمكتلوا يهونوا لأفضل المرسلين بلاج هونوا ملك تنيا يمكتلوا يهونوا مؤمن وجه من قرنا يبطاك الله يجينا سبق أتذكر إني سلف وجه منهج مالك يجينا سويتين كتعلم وده برع كأسات وده جنة باريان كمملك يباريون أملاك وده مملك سويتش متعرض يهي يسلفوش منهج جزونا وهذا يجي هو المنهج منهجنا من قرنا الذي يجي اختاره الله الله يمرتات هنا لأهل الفلاح لسكت عما سويتش لسكت عما سويتش الله يمرتات هنا من قرنا جودانا من قرنا قال تعالى الله من إلى النال ولتكن منكم ولتكن ينور منكم كنا أنت ينور أمة أي جماعة هزبوش ينورون يدعون يمتاروهم إلى الخير وده ملكام يمتاروهم ويأمرون بالمعروف وملكام يميزوهم وينهون عن المنكر كما تفو يمكلكلوهم هزبوش ينورو وأولئك النزي هزبوش هم المفلحون سكيت عموش النسوناتشو سكيت يميوتوت النسوناتشو إلى الله سبحانه وتعالى سلزي سوون وده ملكام متارا كأسات وده جنة متارا كتميت وده كناشا متارا باريان كمملك يباريون أملاك وده مملك متارا يجدنوا مال ولتكن منكم ولتكن لام الأمر ناتي لام الأمر ولتكن ينورنا الله سبحانه وتعالى تأذن كنا أنت ينور أمتنا هزوج ينور يدعون إلى الخير وده ملكام يمتار ويعمرون بالمعروف بملكام يميزوا وينهون عن المنكر كما تفهم مكلكلو هزوج ينور وأولئك هم المفلحون النزي في كتاب موش ناتشيلال يسلفوش من هذا الجمهور ولأهل النجاة عندهم لا سكت عما سويت ولأهل النجاة لا سكت عما سويت يمرت الله شو من هجنه قال تعالى اللهم إلى النال والعصر بجزيات ملاله إن الإنسان سوج هلو لفي خسر بكسرة استناتشو إلا الذين النزافكروا آمنوا يمنوا سوج وعملوا الصالحات ملكامن يمتقبروا وتواصوا بالحق بحق أدراء التبابالو وتواصوا بالصبر بتقست أدراء التبابالو سوج تكروا سوج بكسرة استناتشو لأل الله سبحانه وتعالى يعني أهل السنة الجماعة السلفيين بمن دنو أدرامي بابل بحق وده خير يمر على سويتشين بتجست أدرامي بابل سويتشين وده ملكام يعمل تعلو إيه الله سبحانه وتعالى للناس لأهل النجاح في كتاب ما لم يهون سويتش مرت الله شو منهجنا ولأهل الخير عندهم لا خير سويت لا خير بلاج مهون سويتش الله يمرت الله شو منهجه منهج ولأهل الخير لا خير بالتبيتوش بلاج مهون سويتش مرت الله شو منهجنا قال تعالى هم الله من إلى النار كنتم هناتشو خير أمتي كهزوج هلو بلاج هوناتشو أخرجت للناس لسولجوج قلسك هون أمتوج هلو بلاج هوناتشو تأمرون بالمعروف بملكام تعزال لاتشو وتنهون عن المنكر كما تفوتك لك لاتشو وتؤمنون بالله بأ الله تامنا لاتشو لأن الله سبحانه يعني هنن ستادرقو كهزوج هلو بلاج هشتهون لاتشو كهزوج هلو بلاج نمهون بمن مقوازع لبس كما تفو مكالكت بملكام ما تزال بيه اللي ما درق دقمو يسلفوش منهج تقوازع يعني يسلفوش منهج من دنا هم منهج أهل الخير ينزع يخير بالتبيتوش منهجنا لمن الله سبحانه وتعالى هنن كادر رجاتو كنتم خير أمة سلالاتو كهزبوش اللو بلاجوش ناتو سلالاتو هذا المنهج يهي منهج يهي قدانا له أصله لسو مسارتا وكواعيده كاعدا ماله مرهو قاله وعلاماته ملكتم ماله فهو أوضح فهو يهي ملكتهم أوضح بتأم قلسي هنا ملكتهم المناهج كمنهج وتهلو كجوزو وتهلو كمنجر وتهلو قلسي هنا منهجنا وأزكاها بتأم نسؤهنا وأكثرها بركة بركهم بتأم بزي هنا يهي المناهج بتهكل كالتوازك نزي نقروش تاقين يعني هذا المنهج يهي منهج له أصوله لسو مسارته له وقواعده قواعد ماله مرهو من الاتشو وعلاماته ملكتهم ماله فهو أوضح المنهج كمنهج كله أوضح قلت هنا منهج مسنا كمن قد كله قلت هنا منهج وأزكاها نسهنا وأكثرها بركة بركهم بتأم بزوية بزاي هنا قال تعالى اللهم إلى النار ولو أن أهل القرى ولو أن بنبروا أهل القرى يكتموا بالتبيتوش بنبروا آمنوا يأمنوا بنبروا واتقوا عندهم الله أن يتتنككوا ويفروا بنبروا لفتحنا عليهم بالنسل انكفت الله شو نبر بركات من السماء كسمي بركة وشين انكفت الله شو نبر نورد الله شو نبر إلى الله سبحانه وتعالى كسمي نورد الله شو نبر والأرض كمجرم بالنسل بركة نورد الله شو نبر إلى يعني من كهونه آمنوا واتقوا يأمنوا أن الله أن يتتنككوا يعني منهج السلف كالتقوازو تكلن يا منهج يميقوازو كهونا من يأغن يالو الله سبحانه وتعالى بركة كمدرم كسمائم يسد أجونا بر مالك يعني وأكثرها بركة يتبالي جولة ذا يكي منهج بركة بتقام يبزان الله سبحانه وتعالى قال سلق أبا ولو أن أهل القرى يكتموا بالتبيتوج آمنوا الله بالله يأمنونا واتقوا الله يتتنككوا الله تكلن يا مفرات يفروا لفتحنا عليهم بالنسل انكفت الله شو نبر بركات من السماء كسماء بركة وشين انكفت الله شو نبر والأرض كمدرم إلى الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس نسولوا جيش كل سكون كأمتك النبي صلى الله عليه وسلم أمة كليلوش أمتك يبلغتنا من كادر رقو بملكام كادوزنا كمتفو كالكالو كليلوش مدر لأي كالف أمتك بمولي بلغت أمتك ناجو لما لك عليهم نسول يوش كل شيء هون مالك مدر لك مت أمواش لما لك متفهم وغيره بياء وغيره كزوج على منهج جن وغيره كذي منهج على منهج بياء تفاتم للجهد والأوقات للجهد تقلن ما تفاتم والأوقات جزين ما تفاتم كزوج للا منهج مقواز مالك وغيره كذي منهج على منهج ضياء تفاتنا للجهد لا ترى تقلن ما تفاتنا والأوقات جزين ما تفاتنا وبداعة فترى وبدأم ابتدعها يفتروات يهونج أصحاب الفرق يفرق أبال تبيتوش يفتروات يهونج لمكفاف البال تبيتوش المخالفة متسرروا يهون لشرع الله يا الله سبحانه وتعالى شريعا متسرروا يهون ولم يسل المسلمون مسلموش الدرسل في الماضي يلفوا هون مسلموش إلى ما أمر الله به الله وداد ذات شو نقر الدرسل من نشر الإسلام إسلام ما بتنني مثل في ربوع الأرض بمدر قد سلك إسلام ما بتنني مثل إلا بهوننجي بانتهاجهم هذا المنهج بمقوازات شو بهوننجي هذا المنهج يهن منهج بمقوازات شو بهوننجي الصالح يهن ملكامي هنا منهج قدانا بمقوازات شو بهوننجي منهج الأنبياء والمرسلين ينبيات وشننا يرنا زي ملك تويت منهج بمقوازات شو بيهوننجي وبغير ذلك كذبت كذبت جل تحصل تجني لك المعوقات ما نقو تجني لك التي أتش ما نقو تعوق يمتانك هونج أو تمنع ويم متكلك هونج انتشار الإسلام يسلمنا مسافات متكلك هونج ما نقو تكسرت عليك كذبت كون هذا جمال ولم يصل المسلمون مسلموش على الدرس في الماضي كان يبفت ينبروا مسلموش يعني إنما ناتو أي الصحابة صحابوش على الدرس إلى ما أمر الله به الله ودازازات شو نقر الدرسون من نشر الإسلام إسلام ودما بتنوا الإسلام اندي بتنوا ما الله عزواته ودازان نقر الدرسون في ربوع الأرض ومن رقد سلي إلا بيهوننجي بانتهاجهم بمقوازات شو بيهوننجي هذا المنهاج يهنن منقد بزي منقر لي بمقوازات شو بيهوننجي ودازان نقر الدرسون الصالح يهنن يتستكاك لهون منهاج بمقوازات شو بيهوننجي منهاج الأنبياء والمرسلين ينبياتوشنا يان الزاي ملك تيوش منهج يتغوازو بيهون انجي يان منهج سلتغوازو زاري إسلام بمدر لا يطلق لكو تيمي قلت أرلا مدرنكو ملتوات لبر من أكبر الأرض كجافس كجاف مدر لا ينبي صحابوش تلقواتشون أسفاف طوال يان اللي عدرقو يشالوت بمدرنو يتشن منهج بمقوازاتشو مكنياتو وبغير ذلك كزيهوش يقل تحصلو تكسّت عليك المعوقات ما نقو تكسّت عليك التي يأتي ما نقو تعوقو متانك هونج أو تمنعو ويم متكلك هونج انتشار الإسلام لإسلام مسفافات مسراجت متكلك هونج ما نقو تكسّت عليك كذي منهجوك قوازار له كالك إسلام مسفافات أجن كذي منهجوك هلال له كالك إسلام دا يسفافا يادرك له بجر راش إسلام مسفافات مردات أتشلم مالك أصول منهج السلف في الدعوة إلى الله يا قدمتك منهج من قداتشو في الدعوة إلى الله وده الله بمدار رب الساعات مسارتك من دناج أصول مسارتك منهج السلف يا سلفك منهج في الدعوة إلى الله وده الله بمدار رب الساعات مسارتك من دناجو ملون نال أولا إما جمعوا التوحيد مسارتك توحيرنا الخالص ترت عليه هنا توحيد بإفراد الله تعالى الله سبحانه وتعالى ببتشن الناس بالعبادة بأملكت عند الملك ببتشن الناس يمت الدرج هناش توحيدنا لما جمّر يا مسرّتاج وصلوا منهج السلف في الدعوة إلى الله يا قدمتوش مسرّتاج وده الله بمتقرب بس أت لما جمّر يا أولا التوحيد توحيرنا الخالص ترت عليه هنا توحيد بإفراد الله تعالى الله سبحانه وتعالى ببتشن الناس بالعبادة بأملكت بتشن يندهن لما درجات يتوهير ترينا لما جمّروا فإن أي دعوة يتنيوم دعواتهم لا تعتمد يالتمسرتك هناك على التوحيد توهير لا يالتمسرتك يتنيوم أين الدعوة الخالص لله لا الله ترتي على هناك توهير لا يالتمسرتك هناك دعوة ولا يكون يالهنا أساسها مسرتها وأولها مجمرها وآخرها مجرشها وظاهرها قلصها وباطنها جدقها التوحيد توهير لله رب العالمين لعلمات جيتا يالهون يهونش تري ولا يكون يالهون ولاؤها موداجتها وبغضها مطلاتها لأجله لسوا تبلو يالهونش دعوة هي دعوة باطلة باطل هونش دعوة نات يتشي دعوة ماذا يبطاك فالله فإن أي دعوة يتن يوم دعوة لا تعتمد على التوهير توهير لا يالتمسرتك هون الخالص ترت عليه هون توهير لا لله لا الله ولا يكون أساسها مسرتها يالهون هون وأولها وآخرها مجمروا مجرشوا يالهون وظاهرها وباطنها قلصوا مدبقوا توهيد يالهون هون اشتري التوحيد لله رب العالمين لا الله لا علامات جيتا توهيد يالهون هون اشتري ولا يكون يالهون ولاؤها موداجتها وبغضها مطلاتها لأجله لذيش لتوهير تبلو يالهونش تري يالهونش دعوة هي دعوة باطلة باطل هونش دعوة يتشنا ولن يحقق الله اللهم أرقاك قتم على يديها بصائج النصر إرداتان ما أرقاك قتم للإسلام لا إسلم النانا والمسلمين لا مسلموك إرداتان أرقاك قتم بزج دعوة إج مالك ولن يحقق الله الله أرقاك قتم على يديها بزج إج النصر للإسلام الإسلام إرداتنا الرجاء قدم والمسلمين لمسلموش مهما سلكت بالتقواز المنقى من الوسائل يتنيون مدارشة المادية قساوية هنا المعنوية عندهم معنوية هنا نميهون قساوية هنا يقساوية تكاراني من دلو منفساوية منفساوية هنا نمي يتنيون مقزوب التقواز بذج دعوة الله سبحانه وتعالى إسلامنا يردان بجراش من يال هنا دعوة توهير لا يالتمركوزة مجمّر يوم مجرّ شوم قلصهم دبكم توهير يالهونة مطلعت المودادين بتوهير لا يالهونة يهونش دعوة هي دعوة باطلة دعوة باطلة نات ولن يحقق الله الله سبحانه وتعالى ما رجع قدم على يدها بالصواج النصر إرداتا للإسلام إلى إسلام إرداتا يرجع قدم والمسلمين لا مسلمين إرداتا يرجع قدم الله مهما سلكت بالتقواز المنقوان من الوسائل يتنيون مدارشة يتنيون مزدي بالتقواز المنقوان المادية قساوي هناك والمعنوية منفساوي هناك يتنيونم زدي يتنيونم قساوي نقر بتتكام منكوا فالأمن سلام لا يتحقق عرقا قتم إلا بالتوحيد بتوحيد بهوننجي سلام راسو عرقا قتم مدر الله سلام لما تأميشلو سلام بساسن ميشلو بمدنو بتوحيرنا بتوحير كالهون سلام راسو ممتعت عيشلو قال تعالى لزم الله من إلى النال الذين آمنوا النزي أمنوا سوج ولم يلبسوا إيمانه أمنتاتشونم يالكالاكتلو بظلم أي بشرك بشرك أمنتاتشون يالكالاكتلو هم أولئك لهم الأمن لنذي سويت سلام الله تعالى الله سبحانه وتعالى أيه توهير سنورنا مدر الله سلام ينور أولئك لنذي سويت لهم الأمن سلام الله تعالى وهم مهتدون النسم يتمروناتش إلى الله وعد الله الله كالقبا الذين آمنوا منكم كنا أنت مكاكل لأمنوا سويت كالقبا وعملوا الصالحات ملكا من ملسروا لهم لا يستخلفنهم تكل يا درجاتو في الأرض مدر لي متكوش يا درجاتو كما استخلف الذين عند تكا من قبلهم كان الصبي في تنبروتن عند تكا ولا يمكننهم أيه لأمة تشاتشو ولا يمكنن لهم لنسوم ليامتشاتش لاتشو دينهم هيمانو تاتشون الذي يعني هيمانو ارتضى لهم النسو يودد لاتشون هيمانو تاتشون ليامتشاتش لاتشو الله قال جبا ولا يبدلن لهم لنسوم ليكير لاتشو من بعد خوفهم كفرات تاتشو بهلا أمنا سلاما ليكير لاتشو سلاما ليامتان لاتشو نجرجن مسفرتان يعبدونني إلى الله أني اللي عملكم ولا يشركون بي شيئا بني ممكن تعرف لا جارو لا إيو سلامين متاعين يوم يجنو توهيد سينور بالشام والأمن لا يتحقق إلا بالتوحيد سلام يا لتوحيد لكن يشلم لمتى أيشلم مالتنا نزامنا الله سبحانه وتعالى النزام يمنهون سويتشنك على جبر لا شو من لا درجاته مدر لا يمتفقوا لا درجاته ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضاله يعني يودر الله شهونون دين لما تشتش لا شو ولا يبدلن لهم لكير لاتو من بعد خوفهم أمنا كفرات تشو وهلا سلام لكير لاتو سلام اللي عملت لاتو نجرجن يعبدونني أني اللي عمل كل لا يشركون بي شيئا منيك متعتم بهون لا جارو يه مسفرتنو يه من كلا دربو بس الصم سلام اللي عجل يجي الأمن لا يتحقق إلا بالتوحيد اللي استمر بدك جبال سلام بتوحيد نجيب ليلا لمتى أيشل مالته والوحدة عند الناس لا يمكن تحقيقها مرقاقاتو اي ممتشم الا بالتوحيد بتوحيد بهونج عندنا تراسو يعني توحيد لماذا يجن والوحدتو عندنا لا يمكن اي ممتشم تحقيقها مرقاقاتو الا بالتوحيد بتوحيد بهونج قال تعالى الله من لنا واعتصموا بحبل الله با الله جمد تساثروا بلو بمن دنيا الله سبحانه با الله جمد جميعا باندنا ولا تفرقوا اتلياء الى الله عندنا التفسر يا زين بمن دونه بالتوحيد بتوحيد والبركة بركة لا يمكن الحصول مجنية وإمتشم عليها بس على بزاج ببركة عليه إلا بتوحيد بهون إنجي مدر لاي بركة مجنية في ساي مجنية بمن دونه بتوحيده توحيد كلا لا الله سبحانه وتعالى مدر لاي واحد يا متى درك يا متى دينتي متى توحيد كلا لا نجرجن والبركة يجي بركة في ساي لا يمكن أي ماشم الحصول ومجنية عليها بس عليه لا بتوهيد بتوهيد بتوهين جي للتجنية تلم بركة في ساي يمي بالو نجر مدر لا يمي مر أو ماشنو توهير سمر بتشانو قال تعالى الله من لنا ولو أن أهل القرى يكتموا بالتبيتوش بنبروا آمنوا يأمنوا بنبروا واتقوا الله نفروا بنبروا لفتحنا عليهم بالنص لا ينكفت الله شون بر بركات من السماء والأرض كمدرنا كسماء بركاتنا إن كفت الله شون البر إلى الله سبحانه وتعالى أيوه من بنبروا آمنوا واتقوا الله نأمنوا الناس تتنككوا يفروا بنبر من مالتهم بتوهيد يسرز أمنت بنبراتهم مدر لاي من المينات كوحت أمي بالنقر درك أمي بالنقر شجر أمي بالنقر عينور بنبر سويش قل توهيد علي زمسيل الله سبحانه وتعالى بتلاقي شجر يمي فتناتهم وكذا لك نزهو معية الله يا الله سبحانه وتعالى أبرمه وتأييدي إرداته ما تنكر وتأييدي ما تنكر ونصره إرداته المجنية بمدنه بتوهيرنه وكذلك ندزه مجنية أئمتهم وكذا مالك ولا يمكن تحقيقه وداله تستلات وكذلك ندزه مجنية أئمتهم منه معية الله يا الله أبرمه وتأييدي ما تناكر ونصري مردات ويجنم لا بتوحيد بتوحيد بيونج قال الله تعالى الله من لنا إنا لننصر رسلنا من يا ملك تنيا شنن النرد الله والذين آمنوا نزعمون سوتشن من النرد الله أيو يعمون سوتشن توحيد نيازو سوتشن أتو الله مرداتو يا الله رداتا يا لتوحيد أي جنم مالك وكذا الحياة الطيبة لكن دزهم ملك منهم شو تعت الجنم إلا بتوحيد بتوحيد بيونج وكذا الحياة الطيبة ياكن تروي هنا شو هي وتعت الجنم ب من بيهون انجي بتوهير بيهون انجي قال تعالى الله من لنا من عامل صالحا ملكا من يسرى من ذكر او انثى كون دميهون كسيت وهو مؤمن اسو امان هون ايكين شرطات الله سبحانه وتعالى ملكا مسرات بيتشا واقعي له من اسكال هون ادرس من عامل صالحا ملكا من يسرى من ذكر او انثى كون دميهون كسيت وهو مؤمن اسو امان هون يعني اي موحد يتوهير سوكنو فلنحيينه والله إنا نور الله لا ما بلفون قريتشوا لا من الموت لا من الكسم نوم تبال يمحل لا لمنا فلا نحيينه والله أنور الله يالنا الله سبحانه وتعالى يتناجر يمالنا من نجره حياة طيبة ملكا من هنا تنهيوت አኖረዋለሁ ምን ይሆነ ሰው ተውሂድን ያዘ ተውሂድን ያረጋገጠን ሰው ስለዚህ ሀያቱ ጠይባ መልካም ህይወት በተውሂድ እንጂ አትገኝም ማለት ፈለኑህየነሁ والله አኖረዋለሁ ሀያቱን ጠይባ መልካም ሆነችን ህይወት አኖረዋለሁ ይላል አላህ ፈአህሉ ተውሂድ የተውሂድ ባልተቤቶች ሁም አህሉ ሰላመት የሰላም ባልተቤቶች ናቸው ምን ኩሊል ዑዩብ ከአይብ ሁሉ አይብ ከተባለ ሁሉ የጸዱ ናቸው ፈአህሉ ተውሂድ የተውሂድ ሰዎች ሁም አህሉ ሰላመት የሰላም ባልተቤቶች ናቸው ምን ኩሊል ዑዩብ ከአይብ ሁሉ የጸዱ ናቸው كما قال الله تعالى عن ابراهيم الله ስለ ኢብራሂም እንደነገረን ልክ አላህ ስለ ኢብራሂም እንደነገረን عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام ابراهيم لا الله سلنجر لك بنجرننا سلنبيهم الله لك بنجرن يتوحيد سوج منناچو كمانኛው معيب يصدوا ناتشو من بلونا الله اذ جاء ربه بقلب سليم اذ جاء يمتى ربه كيتوزن يمتى يتجناني بقلب سليم سلام بهونهش لب يعني من كل العيوب كمان من يوم عيب بصدعك بهونهش لب يمتى بقولنا الله سبحانه وتعالى انما الناسو دغمو الله زين سلام بهونهش كمان من يوم عيب ترت بلا جيتوان متجنايو يتنيو لبنا اهل التوحيد يتوحيد سوچ لبنا وكما يقول المؤمنون في دعائهم مؤمنوچم لك بدعاءچو است اندميلو من يلالو ربنا جيتاچن هوي افرغ لنا ربنا اغفر لنا جيتاچن هوي مارلنا ማረን ወልኢኽዋኒን አለዚነ ወነዛንም ወንድሞቻችን ሰበቁና ቢልኢማን በእምነት የቀደሙን የሆኑ ወንድሞቻችንም ማራቸው ወላ ተጃዓል አታድርግብን ፊ ቁሉቢና በልቦቻችን ውስጥ ዘለን ጥላቻን አታድርግብን ለልዚነ ለነዛ አመኑ ላመኑ ሰዎች ጥላቻን አታድርግብን ረበና ጌታችን ሆይ ኢነከ ረኡፉ ረሂም አንተ ሩህሩህና አዛኝ የሆንክ አምላክ ነህና ይላል አየው ምን ይያሉ ነው ሙእሚኖች ለምን ወላ ተጃዓል في قلوبنا بل بوچاچن است اتادرگبن غيلن طلاچا لبوس طلاچا منور مندنو عيبن يمؤمن لب گن كمانينيوم عيب يصدع يمن يموحد لب يتوحير سوچ لب كمانينيوم عيب يصدع لزامن مؤمنوچ اللهن بلباچن است طلاچا اتادرگبن لنزا بامنت يقدموتن ماراچو يالو جيتاچون يميلمن ومن طعن يا شوفه بالتوحيد بتوحيد يا شوفه طعن يادرجه يتچ فهو من ائمه الكفر يهسو يا كدت مريو ومن طعن بالتوحيد بتوحيد يا شوفه فهو من ائمه الكفر يهي كدت مريو بتوحيد لا يا شوفه توحيدن يتچ ارى لذي زمنكو توحيد ائمه امهون يكففلا امهون يبتاتنال توحيد اندي تاستمروا الله يهزبكو قبر ميعمل كلم دينجا ميعمل كلم የተሰለጠነ የተማረ ህዝብ ነው አረባ ከተውሂድ ያስፈልግም ያለ ወመን ጣዓን የተች ቢተውሂድ ተውሂድን የተች فهو من ائمه الكفر يكدت مرن قال تعالى الله نعم من على الله وانك تو ايمان قال كيدانچون كفرسو من بعد عهدهم قال كجبوا بحالا وطعنوا كتچو في دينكم ديناچون كتچو من الاصل في الدين يدين مسرته مندنو التوحيد وطعنوا في دينكم مالك ዲናችሁን ከተቹ ከዲን ሁሉ ደሞ አስሉ ትልቁም ነው ተውሂድ ነው ተውሂደን ከተቹ ማለት ፈቃቲሉ ተጋደሏቸው አኢመተል ኩፍር የክደት መሪዎችን ተጋደሏቸው ይላል አላህ ስለዚህ የክደት መሪዎች ናቸው ማለት ተውሂድን የተቹ ሰዎች ሁም አኢመቱል ኩፍር የክደት መሪዎች ናቸው ልክ አላህ እንደነገረ ወኢነከቱ አይማኑን ቃል ኪዳናቸውን ካፈረሱ ምን በዕዲ አህዲህም ቃል ከገቡ በኋላ ወጣዑኑ ፊ ዲኒኩም ዲናችሁን ከተቹ فقاتلوا تجادلواچو ائمه الكفر يكدت مريوچن تجادلواچو قال الله سبحانه وتعالى يدين اصلو مسرته دغمو توحيد نو ومن خالفهم الناسن يتصارر اصابت هول فتنه فتنه تاغنيوالچ انماننن يتصارر يتوحيد سوچ اهل التوحيد الناسن يتصارر اصابت هول فتنه فتنه تاغنيوالچ قال تعالى الله اندميل فليحذر الذين يتنققوا الناس يخالفون يتصاررون ان امر ከጉዳዩ የሚጣረሩ ይሆኑት ይጠንቀቁ አንቱሲበሁም እንዳታገኛቸው ፍትነቱን ፍትና እንዳታገኛቸው አውዩሲበሁም يعني በመድር ላይ በዚህ በዱንያ ላይ ፍትና እንዳታገኛቸው አውዩሲበሁም ወይም እንዳያገኛቸው አዛቡን አሊም አሳማሚ የሆነ ቅጣት በአኺራ እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ እነዛ የሙእሚኖችን መንገድ የሚخلፍ ሰሃቦች የነበሩበትን መንገድ የሚخلፍ ይጠንቀቅ ይላል ማላህ ፈሊህዘሪ الذين እነዛ ይጠንቀቁ يخالفون عن امر ከጉዳዩ የሚጻረሩን ሰዎች አንተ ሲባውን ፍትነቱን ፍትና በዱንያ ላይ እንዳያገኛቸው መከራ እንዳያገኛቸው አብሲ በሆነ አዛቡን አሊም በአኺራም ማሳማም የሆነ ቅጣት እንዳያገኛቸው ይጠንቀቁ ወደዕወቱ ደዕዋ ጥሪ إليه ودزج ودته يطري مقدمة قدامي على الدعوة على الدعوة كما ترى إلى ترك المحرمات حراما ودمته كما ترى مي قدمو مندنو ها ود التوحيد متارات نو وفعل الإبادات أملكوتن ودمته كبر كما ترى قدامي التوحيد ايو والدعوة دعوة ما درك متارا إليه إليه مالك وده ما أنه متملسه وده توهيرنا وده توهير مدارات مقدمة قدامنا على الدعوة دعوة كمادرك إلى ترك المحرمات حرام النقر وده متو دعوة كمادرك وده توهير مدارات كأدمان وفعل الإبادات أملكوتن وده مفسم كمدارات وده مدارات كأدمان وده توهير مدارات كأدمان قال تعالى اللهم من دنيا له نبي صلى الله عليه وسلم መጀመሪያ የሰው ልጆች እንዳስተምሩ ያዘዛቸው ያ አዩሃል ሙደሲር አንተ ተቆና ናቢ ነብይ ሆይ ኡንፈ አንዚር ተነሳስ ጠንቅቅ ወረበከ ፈከብር ጌታህን አልቅ ወሲያበከ ፈጠህር ልብስህን አጽዳ ወሩጅዘ ፈህጁር ከጣዖትም ተከልከል ነው ያላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሩጅዙ አልአስናም ከጣዖትም ተከልከል አየው ሰዎችን ወደ ተውሂድ ጥራ ከሽርክ አስጠንቅቅ በዚህ ነው የታዘዙት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ ስለዚህ ወደ ተውሂድ መጣራት ከሽርክ ማስጠንቀቅ ከሁሉም ነገሮች ቀዳሚ ርዕስ መሆን አለበት ማለት ነው። ያ አዩሃል ሙደሲር አንተ ተቆና ናቢ ነብይ ሆይ ኡንፋ አንዚር ተነሳስጠንቀቃቸው ሰዎች ከሽርክ አስጠንቀቃቸው ወረበከ ፈከብር ጌታህን አልቅ ወሲያበከ ፈጠህር ልብስህን አጽዳ ወሩጅዘ ፈህጁር ከጣዖትም ተከልከል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያበከ ፈጠህር አይጠህር አዕማለከ ሚነ ሽርክ ማለት ነው ብለዋል ለማ አይጠህር አዕማለከ ሚነ ሽርክ ስራህን ከሽርክ አጽዳ ማለት ነው ይና ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ የታዘዙን ወደ ተውሂድ እንዲጣሩ ከሽርክ እንዳስተነቀቁ ስለሆነ ወደዕወቱ ኢለይሂ ወደ ተውሂድ መጣራት ሙቀደመቱን ቀዳሚ ነው አለ ደዕወቲ ደዋ ከማድረግ ኢላ ተርኪል ሙሐረማት حرام ነገር ወደ መተው ደዋ ከማድረግና ወፊዕል ኢባዳት አምልኮትን ወደ መፈጸም ደዋ ከማድረግ ወደዛ ከመጣራት ቀዳሚው ማን ነው ወደ ተውሂድ ደዋ ማድረግ ነው ማለት ወኩሉ ነብይ እያንዳንዱ ነብይ በዳዓ ደዋተሁ ጥሪውን ደዋውን ጀምሯል بتوحيد العباده باملكوت بهونهچو يتوحيد عين التوحيد ينقسم الى ثلاثه اقسام ان ادله توحيد بسوس يتكفلال كذا وسط يمجمر التوحيد عين يتنيو توحيد الالهيه ويم توحيد العباده مننو ياملكوت توحيد ياملكوت توحيد ويم توحيد الالهيه مننو يتوحيد كفلنا وكل نبي مانيوم نبي بدع دعوته دعواون طريون جمرال بتوحيد العباده باملكوت توحيد متارات يجمرو وقال لقومه ياندندو نبي لحزبوچو من بلوال يا قومي حزبوچ هوي اعبدوا الله الله ان املكو ما لكم من الله لنا انت من اله غيره من اله كاملك لنا انت من الله غيره كسوچ كاملك لنا انت من الله يالو ياندندو نبي امهون حزبون استمروال يمن يملكتال ياندندو نبي يطريون يجمرو بمندنو بتوحيد العباد توحيد عباده ويم توحيد الالهيه بمتبالو يتوحيد كفلنا ያንዳንዱ ነብይ ጥሪውን የጀመረው ወመን ሐለፈ ይሄንን የተጻረረ ማለኩም ለእናንተ ምን አላችሁ ምን ኢላሂን ከአምላክ غيره ከሱ ውጭ ለእናንተ ከአምላክ ምን አላችሁ አምላክ እሱ ብቻ ነው ያላችሁ ሌላ አምላክ የላችሁም ማለት ወመን ሐለፈ የተጻረረ ሸርዓ الله ያላህን ሸሪዓ ያላህን ህግጋት የተጻረረ ወዋፈቀናተ ከሰዎች ጋር የተስማማ ፊአህዋኢህም በስሜታቸው فليس له من الله يسو الله ذن يلوم من ولي ردات ولي مالك وداج الله ذن ولا نصير ردات من ولي يلوم منه ومن خالف يتتعرر شرع الله يا الله ان حقيقات يتتعرر ووافق الناس كسوش يتسمام في أهوائهم بسميتاتش بالنس لبولد بالنس سميت يتسمام فليس له من الله يزن يسو فليس له نص يلوم من الله الله ذن من ولي ولا نفي ولي منهن ردات يلوم الله ذن قال تعالى الله من إلى النال ولئن اتبعت أهواءه ايو نبي صلى الله عليه وسلم انه الله من يستنكره تملك ولئن اتبعت خطابه دائرك من ناقره الله سبحانه وتعالى لنبيه بيهنم እስከ ቂያም ቀን ድረስ ለኡመታቸው ክታቡ ለነብዩ ቢሆንም ትምርቱ ግን ለኛ ወለኢን ተበዕተ በትከተል አንተ መሐመድ አህዋአሁም የነሱ ልብ ወለድ